قال الموتى أن يدفعوا الشدائد أو يرفعوا الشدائد سفه في العقل وضلال في الدين. إذا من نسأل؟ الله. ومن نستعين؟ ومن نستعيذ به؟ الله. كل شيء أمره إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. وأنت لو دعوت الله عز وجل في صدق فإنك سوف تحصل على إحدى ثلاث فوائد ولا بد. إذا دعوت الله بالصدق فستحصل على ثلاث فوائد ولا بد. إما أن يستجيب الله لك فيعطيك ما دعوت، وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم. يمكن هناك سوء قد انعقدت أسبابه بالنسبة لك فيدفع الله عنك، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. إذن متى سألت الله بالصدق فلن تخيب أبدا. هذا مع أن الدعاء نفسه دعاء الله عبادة، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا قال قائل ما واجب أهل القبور نحونا؟ أهل القبور إخواننا، أهل القبور علماؤنا، أهل القبور عبادنا، فما واجبهم علينا؟ ما واجبهم علينا؟ واجبهم علينا ما ذكره الله في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قتل الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا واجبهم نحونا. واجب الأموات علينا أن ندعو الله لهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا المقابر؟ قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا قال الأخ اقرأ علي ما قلت. قم بارك الله فيك. لا هذا الأخ لأنه يمكن إن شاء الله حاط باله مرة كنت وكامل ما أنت أنت فاهم اللي وراه يلا يا ماذا يقول قل لا أعلم خلاص ماذا قلت لم أعرف تفضل بصوت مرتفع إلى الآن ما سمع. أي أحسن سمع هذا ما كان أحسن من مكان تلوث. طيب الآن يا أخوان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته ماذا يقولون اذا زاروا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منكم والمستاخرين، نسال الله لنا ولكم العافيه. اذا زيارتنا لهم لنفعهم ولا للانتفاع بهم؟ لنفعهم، يعني نحن ننفعهم اذا ذهبنا ودعونا الله لهم، هذا نفع لهم لا لننتفع بهم. صحيح اننا ننتفع بالزياره من حيث انها قربه، لا من حيث ان هؤلاء المقبولين سوف ينفعوننا او يضروننا، لكن من حيث انها قربه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. هكذا قال عليه الصلاه والسلام، موعظه ان ترى هذا الرجل الذي كان بالامس معك يمشي مشيك وياكل اكلك ويلبس لباسك، والان هو في قبره مرتهن بعمله. نسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه، وان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. هكذا يا اخوان. اما ان ننتفع بهم بمعنى انهم ينفعوننا او يضروننا، فانهم لن ينفعوننا ولن يضروننا، انما الذي ينفعنا ويضرنا هو الله عز وجل. فاذا قال قائل: انا اتخذهم وسيله، اتخذهم وسيله، قلنا: طيب ماذا تقول حتى نعرف هل هي وسيله او غايه؟ نجد بعض الناس يقول: يا فلان يا فلان انقذني، يا فلان اغثني. المرأة تقول: يا فلان احتلني. ايش معنى احتلني؟ يعني جعلني احتل، يعني احمل. سمعنا ان بعض النساء تأتي الى بعض القبور احيانا تتمرغ على القبر واحيانا تسأل القبر، نسأل الله العافية. هل هذا اتخذ هؤلاء القبور هذه القبور وسيلة او غاية؟ غاية، دعاهم مباشرة. وين الوسيلة؟ ثم ان الوسيلة ان كان هؤلاء من الصالحين فالوسيلة ان تتوسل الى ان تتوسل بحبهم الى الله، لان حب الصالحين قربة الى الله عز وجل. وانت هل يلزم من حبك اياهم ان تاتي الى قبورهم، او يمكن ان تحبهم وانت بعيد؟ يمكن ان تحبهم وانت بعيد. ولكن مع الاسف ان هؤلاء الذين يدعون انهم يتخذون القبور التي يدعونها من دون الله وسيله، لا يدعونها وسيله، وانما يدعونها غايه، يدعونها من دون الله ويعتقدون انها هي التي تنفع. وسبحان الله العظيم، صدهم الشيطان عن الحق. لأن الذي ينفع ويعطيك ما تريد، نعم، من هو؟ الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أنا أجزم جزما لا شك عندي فيه أن هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور قد أعرضت قلوبهم عن الله، لأن القلب لا يمكن أن يكون له اتجاهان، اتجاه واحد. فإذا كان هذا الرجل إذا أصابته الضراء نادى: يا فلان يا فلان، فهذا يقتضي ولا بد أن يكون معرضا عن الله. لماذا لا يقول بدل يا فلان يا فلان، يا لماذا لا يقول إيش؟ يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. يدعو بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سأل به أعطى، إذا سئل به أعطى. بسم الله الأعظم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، بسم الله الأعظم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. من يحصيها لنا؟ لا، من يحصيها لنا وهو قائم حتى يسمع الناس؟ في ثلاث مواضع. لا، طيب تفضل. اسم الله الأعظم ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن. أول واحدة في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في أي سورة؟ في سورة البقرة. هذه واحدة. ثانية في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. وثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. أحسنت. تمام. اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. الحي القيوم. وهذا ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. في أي سورة؟ نعم. كم بينك؟ واحد اثنين ثلاثة. ما بينك وبين ثلاثة رجال. ليس بينك وبين الذي أجاب إلا ثلاثة رجال. ما سمعتوا؟ في قلبي. تفضل. طيب. نعم. والثالث. طيب اصلح. اسمعوا يا اخوان. الحي القيوم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وهو اسم الله الأعظم. في آية الكرسي. في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما أدراكم ما آية الكرسي؟ آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اقرأها في ليلة لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الموضع الثاني في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب بالحق. الموضع الثالث في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه يعني ذلت وخضعت عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذا الاسم الأعظم إذا توسلت به إلى الله في دعائك فقلت يا حي يا قيوم كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. وإجابة الدعاء أسرع بكثير من كل شيء إذا أجاب الله الدعاء لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيكون بدون تأخير ألف للتركيب والتعقيب وبدون تكرار وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبصر. سليمان عليه الصلاة والسلام طلب من حوله أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام مسيرة شهر فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت من الجن العفريت القوي المارد أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام اثنين من اليمن إلى الشام وإني عليه لقوي أمين. لماذا قال وإني عليه لقوي أمين؟ من أجل أن يشجع سليمان على أن يقول هات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أيهما أسرع الثاني ولا الأول؟ الأول إيش قال؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. والثاني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. أنت انظر بعيد ثم قل هكذا لحظة. أيهما أسرع؟ الثاني. الثاني لأن قال العلماء لأن الذي عنده علم من الكتاب دعا باسم الله الأعظم فحماته الملائكة وجاءت به. قوة الملائكة أقوى من قوة الجن. الجن عندهم قوة يصعدون إلى السماء ويتخذون منها مقاعد للسمع. وأما الملائكة فهم أسرع وأعظم. جبريل عليه الصلاة والسلام عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع في كم يوم؟ في ليلة واحدة. ونزل به وجاء إلى مكة في ليلة واحدة، لأن قوة الملائكة ليس مثل قوة من الجن، أقوى من الجن. فجاء به فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الشاهد أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الذي عنده علم من الكتاب كان دعا الله بسم الله الأعظم. لا بد أيضا في الدعاء من أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. لا تدعو الله وأنت في شك هل يجيب أو لا يجيب، ادعو الله واجزم بالدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. بعض الناس الآن يقول الله يرحمه إن شاء الله، الله يغفر له إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن فإن الله لا مكره له، ولكن أعظم الرغبة وأعظم في المسألة قل اللهم اغفر لي بس فيستجيب الله له. لا بد أن توقن بالإجابة من قبل الله عز وجل. بعض الناس يقول أدعو وأجرب هل يستجاب لي أو لا، هذا لا يجوز. ادع الله وأنت موقن بالإجابة. وسمعت بعض الناس يقول كلمة أنكرها، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، خطأ، هذا خطأ. كيف تقول لا أسألك رد القضاء؟ لا يرد القضاء إلى الدعاء. ادعو الله فربما يرتفع عنك ما قضى الله به عليه بسبب دعائك، كما أن بر الوالدين يزيد في العمر، كذلك الدعاء يرد القضاء. قد يريد، قد يقضي الله عز وجل عليك بشيء فإذا دعوت الله رفعه عنك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن خسوف الشمس والقمر، ماذا خسوف القمر وخسوف الشمس ماذا قال؟ قال إذا رأيتم ذلك فادعوا الله. مع أن الكسوف إنذار من الله عز وجل، إذا رأيتم ذلك فادعوا الله ليرفع عنكم حتى ينكشف ما بكم. لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، قل اللهم إني أسألك أن تمنع عني سوء القضاء، أن تمنع عني سوء القضاء، وأن تدعو الله بما شئت. أما لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه، معنى عاقبني بما شئت ولا يهمني، هذا غير صحيح. اللي يقول هكذا أخطأ، أولا لأن هذه الصيغة لم ترد، والثاني أن الدعاء قد يرد القضاء، لأن الله قد يقضي بالشيء ويدعو الإنسان فيرفع عنه الشيء أو يدفع عنه الشيء. لذلك يجب التنبه لهذه الكلمة الخاطئة، وأن يعزم الإنسان المسألة ولا يدعو بمثل هذا الدعاء. إذن يا إخواننا اللجوء إلى من عند الشدائد؟ إلى الله، هذا أهم شيء. فالذي يلجأ عند الشدائد إلى فلان وفلان أو إلى ملك أو إلى أي أحد سوى الله ليس له صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا ينفعه شيء من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه مشرك بالله عز وجل. فإن من دعا غير الله فقد أشرك بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف عن الله. ويا أخي ما الذي يضرك إذا قلت يا رب بدلا من أن تقول يا فلان؟ وش يضرك؟ هل يضرك شيئا؟ أبدا، بل إنك إذا قلت يا فلان وعلقت قلبك بفلان أعرضت عن الله عز وجل. بعد الصلاة إن شاء الله سيكون تقوية الدرس والإجابة على الأسئلة. الآن يتسلم بين أذان والإقامة. في العالم الإسلامي فما هي العقيدة الصحيحة؟ وجواب أنا على ذلك أن الأمر كما سمع، فإن مذهب الأشاعرة مشهور بين الأمة، وهم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وكان أبو الحسن الأشعري على ثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، فقد كان معتزليا ينتمي إلى المعتزلة حتى بلغ 40 سنة، ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فانتفع باتصاله به وعدل عن مذهب المعتزلة وبين بطلانه، وصار رحمه الله يعلن ذلك على الملأ. ثم ارتقى إلى المرحلة الأخيرة التي كانت ثمرة لبحثه وطلبه الحق، وهي أنه كان على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فتلقى عن أبي الحسن الأشعري أصحاب من أصحابه في المرحلة الوسطى من مراحل انتقالاته، وانتشر المذهب من هذه المرحلة الوسطى. وأما المذهب الذي كان أخيرا لأبي الحسن رحمه الله فهو مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمثلا يقولون إن الله استوى العرش استواء حقيقيا، والاستواء يعني العلو، لكنه علو يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء الإنسان على السرير أو على الفلك أو على الأنعام. ويقولون إن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكنه وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا الأصل الأساس بنى أهل السنة مذهبهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أي أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة بالنسبة للقدر يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى كتب علم كل شيء سيكون، وكتب مقادير ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء يحدث فهو بمشيئته تبارك وتعالى، وأن كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل، ومع ذلك يثبتون للعبد إرادة وقدرة واختيارا كما هو الواقع المحسوس. الدعوة إلى الله الجماعة واجبة أم لا؟ وما هو الأفضل، الدعوة الجماعية أم الدعوة الفردية؟ الدعوة إلى الله واجبة وهي فرض كفاية، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا لم يتم القيام بها إلا بجماعة صارت واجبة على الجماعة جميعا، أما إذا أمكن القيام بها من فرد فإنها تكون واجبة عليه ولا حاجة إلى الاجتماع. وكان السائل يشير إلى التحزب والتعصب، ونحن ضد ذلك، لا نرى أبدا أن يتحزب المسلمون أحزابا، بل نرى أن الواجب أن يكونوا حزبا واحدا قائمين بأمر الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضر الأمة شيء كضرر هذا التحزب، حتى إن بعضهم تجده يضلل بعض الآخر مع أنه مسلم، فيصفه أحيانا بالفسوق وأحيانا بالفجور وأحيانا بالكفر مع أنه مسلم يجتهد كما يجتهد. نعم، الاجتهاد المخالف للكتاب والسنة أو لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هذا اجتهاد مرفوض ولا يقبل من صاحبه ولا يعذر صاحبه بالمخالفة. على كل حال الدعوة هو فرض كفاية، إن قام الفرد بها وحده فذاك، وإن لم يقم إلا بجماعة يعينونه على ذلك صار فرضا على الجميع. نعم، ما في ميكروفون؟ يقول السائل: ما حكم القسم بالصيغة الآتية: والنبي أعمل كذا وكذا، ثانيا علي الطلاق إن لم أفعل كذا، ثالثا وحياتك أو حياة السيدة فلانة، وجزاكم الله خير. الخبز أو اللحم نافع بطريق الحس، وقد نعرف أن شيء نافع أو فيه الشفاء بطريق الشرع، كما قال الله تعالى في النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الآن الأمة الإسلامية كلها إلا من رحم الله غارقة في الإشراك، فهل كل هذه الأمة على ضلال؟ نرجو التوضيح. فهل هذه الأمة على ضلال؟ نرجو التوضيح. الأمة الإسلامية لا يمكن أن تكون جميعها على ضلال، بل لا بد أن يكون فيها أمة قائمة بأمر الله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن تخلو الأمة الإسلامية من طائفة منصورة على الحق. أما أن تكون الأمة كلها على حسب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا خلاف الواقع، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يسأل عن حكم من يستغيث بالقبور ويطوف بها جهلا، هل يعذر أم لا؟ الذي يستغيث بالقبور بمعنى أنه إذا أصابته الشدة استغاث بصاحب القبر مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. ولكن قد لا نحكم بالشرك على هذا الشخص المعين، لأنه لابد من الحكم بالشرك على شخص معين من شروط، منها أن تبلغه الحجة، فقد يكون هذا الذي يستغيث بالقبور قد يكون جاهلا لا يدري عن شيء أبدا، يرى الناس فيفعل مثل ما يفعل الناس، وقد يكون عنده علماء ضلال يضلونه عن سبيل الله ويقول استغل بالقدر الفلاني بالقدر الفلاني حتى يستجاب لك، فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل معذور بالجهل. لكن من بلغه أن هذا شرك ولكنه أصر على ما هو عليه وقال هذا ما عليه آباؤنا هذا ما عليه علماؤنا، فإنه لا يعذر بذلك لأنه قد بين له الحق، وما قوله هذا تجاه الحق إلا كقول من قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالواجب على المسلم أن يكون عالما بأمر الله حتى يعبد الله على بصيرة. أما من طاف بالقبور ولكنه لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فإن هذا لا يصل إلى الشرك، ولكنه بدعة منكرة ينهى عنها وينكر على من فعلها. خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع بعد مناسك الحج فهل عليه شيء؟ إذا خرج الحاج من مكة ولم يطف الوداع فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، وعليه عند أكثر العلماء عليه فدية تذبح في مكة وتفرق على المساكين لأنه دم جبران ولا يجوز أن يأكل منها شيئا. يقول حججت متمتع وطفت وسعيت للعمرة وتحللت ويوم العيد طفت طواف الإفاضة ولم أسعى للحج جهلا فهل علي شيء؟ نعم، الإنسان المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وبناء على ذلك نقول لهذا الأخ السائل الذي لم يسعى للحج، نقول يجب عليك الآن أن تذهب إلى مكة معتمرا، أي تحرم من الميقات وتقول لبيك عمرة، فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى للحج. وإذا كان لديه أي لدى السائل زوجة فإنه لا يجوز أن يتمتع بها حتى ينهي هذه الأعمال التي ذكرناها، أي حتى يرجع إلى مكة محرما بعمرة ويتحلل منها ثم يأتي بسعي الحج، لأنه لم يحل التحلل التام. نعم. امرأة حجت ولم تنوي أي نسك وسعت ولم تذبح الهدي ولم تصم لجهلها فما الحكم؟ لا أدري، إذا كانت لم تنوي شيئا أبدا فإن إحرامها يكون حجا مفردا وليس عليها فدية، لأن الظاهر أنها فعلت أفعال الحج. وإذا لم تنوي العمرة على وجه التمتع أو على وجه القران فإن الإحرام يكون للحج فلا يكون عليها هدي. نعم. يقول السائل ما حكم من لم يبت في مزدلفة إلى حتى الساعة 12 والنصف؟ السائل موجود؟ من الليل أقول 12 ونصف من الليل. نعم. هذا يسأل يقول نحن لم نصل مزدلفة إلا الساعة 12 ليلا، الساعة 12 ونصف ليلا، وأن المرشد قال لنا ادفعوا إلى منى والمجمرات، فنقول هذا قول قاله بعض العلماء، قال إنه يجوز إذا انتصف الليل أن يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى ويرمي المجمرات، وإذا كان المرشد هو الذي قال لكم ذلك فليس عليكم شيء، لأنه ليس عندكم علم يضاد ما قاله. والصحيح أن الإنسان لا يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غرب القمر انصرفت، وغروب القمر في ليلة العاشر لا يكون إلا من ثلثي الليل فما فوق، وعلى هذا فلا يدفع الإنسان من مزدلفة إلا إذا غاب القمر يدفع. ثم إن كان من الذين لا يستطيعون أن يزاحموا الناس فإنهم يرمون إذا وصلوا منى، وإن كانوا يستطيعون يعني بحيث يكونوا شبابا فالأولى أن لا يرموا جمرة حتى تطلع الشمس، كما أن الأولى لهؤلاء الأقوياء أن لا يدفعوا من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر. المهم أن أنت ليس عليك شيء، ما عليك شيء. أما الذين وصلوا إلى مزدلفة بعد يعني بعد صلاة الفجر فهؤلاء عليهم فدية يذبحونها في مكة ويوزعونها على الفقراء، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ومن المعلوم أن المبيت في مزدلفة من إتمام الحج، فإن أحصرتم يعني منعتم عن ذلك فما استيسر من الهدي، فمن كان موسرا فليفعل وليهدي، ومن لم يكن موسرا فلا شيء عليه، على أن بعض العلماء أكد بأنه لا شيء عليهم مطلقا لأن هذا غير اختيارهم، ولكن الاختيار أن يذبحوا فدية لظاهر الآية الكريمة التي ذكرتها لك. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ خرجت من مكة في مهمة دون طواف الوداع وسأعود إليها في آخر هذا الأسبوع وأريد الدخول بالعمرة، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ السائل موجود؟ السائل أنت أتيت بحج ولا أتيت بحج؟ أنت حاج ويتنفس بعدما أنهيت الحج، بعدما أنهيت الحج رجعت إلى المدينة بدون طواف وداع ومغادرة تكون من مكة لا شيء عليه. سؤال جديد جديد يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال آيات القرآن في الحوادث التي تقع للإنسان ويطبقها عليها، كأن تقع للإنسان ويقول أليس الصرف بقريب؟ نعم، استعمال آيات القرآن بل الاستشهاد بآيات القرآن على الواقع إذا كان صحيحا فلا بأس به، مثل لو انشغل الإنسان بأولاده وأمواله عن شيء واجب وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا لا بأس به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بذلك. وأما إذا كان يريد أن يطبق الآيات على الواقعات اليومية في معنى لا يناسب فإن ذلك لا يجوز، لأن تطبيق القرآن على غير ما أراده الله من باب تحريف الكلم عن مواضعه. يقول لي قطعة أرض زراعية وهذه الأرض نقوم بريها بمواطير، فكيف تكون الزكاة فيها؟ الزكاة بالأرض الزراعية إذا كانت تسقى بالمواطير نصف العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الثمار التي تسقى في السماء أو تشرب بعروقها جعل فيها العشر كاملا، وجعل فيما يسقى بالنبع نصف العشر، والذي يسقى بالمعطير يسقى بالنبع ففيه نصف العشر. فإذا قدرنا أن زرعه صار 1000 كيلو كم يلزمه؟ 1000 كيلو يلزمه 50 كيلو، وإذا كان يسقى بلا مؤونة أو يشرب عروقه ففيه 100. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأخرت نعم. امرأة تقول: تأخرت العادة الشهرية فأخذت حقن لإنزالها لإزالتها فلم تزل، وبالتحليل اتضح أنه حمل، ومن مضاعفات هذا الحقن أنها تشوه الجنين، وفي نفس الوقت أصبت بالحصبة الألمانية، وهذه أيضا تصيب الجنين بالصمم أو التخلف العقلي، والآن عمر الجنين 2 شهر. أولا، هل يجوز إسقاطه بعملية جراحية؟ ثانيا، هل كان من الجائز إسقاطه قبل 40 كما يقول بعض العلماء؟ إسقاط الجنين إذا لم تنفخ فيه الروح جائز إذا دعت الضرورة إليه، مثل أن يقول الأطباء إن الجنين مشوه، فإنه يجوز إسقاطه إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح. ومتى تنفخ فيه الروح؟ تنفخ فيه إذا تم له 4 أشهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أما إذا كان بعد 8 أشهر أي بعد نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إنه إذا بقي هلكت أمه فإنه لا يجوز إسقاطه، لأنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس أخرى. نعم. يقول السائل: متى يصوم المتمتع 3 أيام إن عجز عن الدم؟ يصوم المتمتع 3 أيام إذا عجز عن الدم من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. والعمرة من الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، أو قال: الحج الأصغر. وآخر الصيام الأيام 3 التي بعد العيد، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما 7 الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من طاف طواف الوداع وتأخر عن السفر لظروف خارجة عن إرادته وصلى 4 أوقات؟ إذا طاف طواف الوداع بعد انتهاء أعمال النسك ثم تأخر لظروف قاهرة كانتظار الرفقة أو خراب السيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لا يلزمه إعادة الطواف، ويكفيه الطواف الأول، لأنه يثق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت لكن تأخر بدون إرادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله الحرام، فإنكم في هذه الأيام تنعمون بما من الله به عليكم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. إنكم في هذه الأيام أديتم ركنا من أركان الإسلام الخمسة لمن لم يكن منكم حج من قبل ذلك أو نافلة تكملون بها فرائضكم، وذلك لأن من رحمة الله بعباده ومن حكمته البالغة أن شرع لهم من النوافل ما تكمل به فرائضهم، لأن الإنسان مهما كان في الكمال ومهما كان في الشدة في حب الخير فإنه لا بد أن يكون في عمله تقصير. ولذلك كانت النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. حجاج بيت الله، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما هجريا شاهدا عليكم أو شاهدا لكم بما أودعتموه من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الإنسان التاجر إذا أتم تجارته فإنه لا بد أن يراجع في دفاتر حسابه لينظر ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح. فهل نحن في وداع هذا العام هل نحن ننظر ماذا كسبنا وماذا عملنا في هذا العام الذي انصرم؟ إن الكثير منا تستولي عليه الغفلة وتمضي عليه الأيام وهو لا يدري ماذا كتب له وماذا كتب عليه. أيها الأخوة المسلمون، إنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله في الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تقوى الله ليست في الكلام الذي يقال، ولكنها عقائد وأقوال وأعمال تنجي الإنسان من عذاب الله وتقيه من النار. فالتقوى أن يتخذ الإنسان ما يتقي به عذاب الله بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا أشمل وأجمع ما قيل في معنى التقوى. فمن أضاع الصلاة فليس بمتق لله، ومن بخس الزكاة فليس بمتق لله، ومن فرط في الصيام فليس بمتق لله، ومن فرط في الحج فليس بمتق لله، ومن لم يبر والديه فليس بمتق لله، ومن لم يصل رحمه فليس بمتق لله، ومن لم يصدق في بيعه وشرائه فليس بمتق لله، ومن لم يؤدي واجب الله عليه ومسؤوليته التي حمله الله إياها في أهله في التربية والتوجيه فليس بمتق لله. إذن فالتقوى تشمل الدين كله. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعيدها مرة ثانية: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. حسن. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبهذا نعرف أن المتقي لا بد أن يكون لديه علم بالشريعة، لأن من اتق الله على غير علم فإن تقواه وقعت مصادفة لا عن قصد، فلا بد من العلم، لا بد من العلم قبل العمل. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة تبين هذا، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تترك ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله على نور من الله تخشى عقاب الله، لأن من وقع في معصية الله فقد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. أيها الأخوة المسلمون، إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون كما أمرها الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبل الله؟ قال بعض العلماء: حبل الله القرآن، وقال بعض العلماء: حبل الله الإسلام. والكل صحيح، فإن القرآن يتضمن الإسلام كله، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والإسلام هو حبل الله أيضا، لأنه يوصل إلى الله عز وجل. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق، لا تتفرق أحزابا يضلل بعضها بعضا، فإن هذا من أسباب الفشل وأسباب الخذلان، كما قال الله تعالى موجها الخطاب لخير القرون من هذه الأمة، يقول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الشاهد من هذه الآية قوله: وتنازعتم في الأمر. وإنه ليؤسفنا كثيرا أن نرى الأمة الإسلامية اليوم متفرقة أحزابا يضلل بعضها بعضا وينكر بعضها على بعض في أمور كان الواجب عليهم أن يجتمعوا لمناقشتها حتى يتحدوا عليها، وحتى تقوم البينة على من خالف الحق، لأن من خالف الحق قد يكون سبب مخالفة الحق عدم علمه بالحق، ولو أنه نوقش فيه لرجع إليه. إذن فلا بد من أن تجتمع الأمة الإسلامية على حبل الله عز وجل، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الأمة الإسلامية إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم، ولم يكن لها كيان تعتصم به، ولم يكن لها أساس تعتمد عليه، فلا يهابها الأعداء، بل إن الأعداء نعلم من سياستهم أنهم يحاولون جهدهم أن يفرقوا جماعة المسلمين. إن الأعداء يحاولون كل المحاولة أن يفرقوا جماعة المسلمين، لأنهم يعلمون أن الأمة الإسلامية لو اجتمعت على دين الله لا على ما تأتم به أهواؤها عليها، بل على دين الله لا لسلت عروشهم وأسقطت دولهم. ولا يخفى علينا جميعا ما حصل لأبي سفيان بن حرب حينما قدم إلى الشام وسمع به هرقل، وكان هرقل ملك الروم وعظيم الروم، سمع به، وكان هرقل رجلا ذكيا، فلما سمع به وكان وافدا من مكة دعا هو وأصحابه وسألهم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، فأخبره أبو سفيان بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرحم والإحسان والعفاف وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه هرقل، بل علم بالصدق، مع أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب لشيمهم وكرم أخلاقهم يرون أن الكذب عار، فلا يحب أبو سفيان أن يتحدث الناس عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه، ولكن قال هرقل هل كان يغدر، يعني لا يوفي بالعهد، فرأى أبو سفيان هنا فرصة أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قد كان بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يكون. العهد الذي بينهم كان هو عهد العهد الذي كان في صلح الحديبية، وأبو سفيان يقول لا ندري ماذا يكون متأولا، وإلا فإنه يعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بالذمة. ثم قال هرقل، انتبه للكلمة العظيمة، قال هرقل لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. الله أكبر. هرقل عظيم الروم يقول إن كان ما تقول حقا فسيملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحت قدمي هاتين، مع أن الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان ليس ذا شأن، بل إن قريشا منعت أن يدخل مكة ليعتمر. فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر يعني عظم عظم، ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا. ما معنى إمرا؟ يعني عظيما، يعني عظيما، فمعنى أمر أمره يعني عظم أمره، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم، يعني في ذلك الوقت الروم يعتبرون من الدول الكبرى، ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أسأل الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تحت قدمي هرقل؟ نعم ملكه. قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشام، لكن ملكه بخلفائه ودينه، فإن خلفاءه فتحوا الشام وفتحوا العراق وبلغوا مشارق الأرض ومغاربها بدين الله. ولو أن الأمة الإسلامية اليوم تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لملكت مشارق الأرض ومغاربها، لخافها رؤساء الغرب والشرق. إذن من هذا المكان ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو علماء الأمة الإسلامية إلى أن يحاولوا بكل جهدهم جمع كلمة المسلمين لا على التحزب والتعصب، ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان مؤمن فإنه لا يمكن أن يرجع في نزاعه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا يمكن لمؤمن أبدا أن يقول إذا دعي إلى الكتاب والسنة لا أريد ذلك، لا بد أن يقبل. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية عدة توكيدات، من يردها لي؟ في الآية عدة توكيدات، لا هذا ما هي توكيد الآية. فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر بينهم، القسم فلا وربك لا يؤمنون، أن نفي الإيمان لا يكفي في التوكيد. أسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. ماذا ترون لو كان لفظ الآية فوربك لا يؤمنون؟ أيستقيم الكلام؟ نعم يستقيم، لكن جاءت لا للتنبيه والتوكيد، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. المعنى أنه يقسم بهذا البلد وليس ينفي القسم به، لكن لا هنا تأتي للتنبيه والتأكيد. انظر، أكدت هذه الجملة بلا وبالقسم وبربوبية الله تعالى لرسوله، لأن ربوبية الله لرسوله ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة. الله رب كل شيء، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لكن ربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كربوبيته لعامة الناس، إذ أنها ربوبية خاصة اقتضت أن ينعم الله عليه بالرسالة. ثم قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجعلونك حاكما فيما شجر. شجر وش معناها؟ الشجر النزاع، فيما شجر بينهم يعني في النزاع الذي يكون بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يكفي التحكيم، لأن ربما نتحاكم إلى القاضي لكن إذا حكم علي صار في نفسي ضيق وحرج. يقول هنا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثالثا: ويسلموا تسليما، يبادر بتنفيذ الحكم. لا يكفي أن يقبل الحكم وأن لا يكون في نفسه حرج، بل لا بد أن يسلم تسليما. ومعنى يسلم تسليما يعني نعم ينفذ الحكم تنفيذا تاما. مثال ذلك: تشاجر رجلان في مسألة ما من مسائل الدين، فمتى يكون الإيمان؟ هل الإيمان أن يتحاكم إلى رأي أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو ابن حزم أو غيرهم من العلماء، أو مقتضى الإيمان أن يتحاكموا إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. طيب، تحاكم الرجلان إلى الكتاب والسنة وصار الحكم موافقا لأحدهما دون الآخر، والذي لم يوفق للصواب صار في نفسه حرج، هل يكون إيمانه تاما؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لماذا؟ صار في قلبه حرج، ولا بد أن يكون القلب منشرحا بحكم الله ورسوله. طيب، ثالثا، حكم الكتاب والسنة ولم يكن في قلبه حرج، لكنه توانى في التنفيذ لم ينفذ، فهل يكون تام الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسلم تسليما، لم يسلم تسليما. ونحن إذا رجعنا إلى عالم المسلمين اليوم وجدنا مع الأسف الشديد أن كل واحد منهم يتعصب لرأي فلان وفلان دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا خطأ، خطأ عظيم، لأنك إذا تعلم من يتعلق بالأولياء، من يتعلق بالأولياء تعلقا تاما حتى يظن أنهم ينفعون أو يضرون، فتجده عند الشدائد يرجع إلى الأولياء، عند الشدائد يرجع إلى الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم ويستنصر بهم وينسى من؟ ينسى الله. طيب، نقول أنت الآن مسلم، يعني بمعنى أنك تنتسب للإسلام، والمنتسب للإسلام لمن يجعل التحكيم؟ نعم، لله ورسوله، لله ورسوله. تفضل، بيننا وبينك كتاب الله، من سيد الأولياء؟ لا، الله مو سيد الأولياء، الله السيد له السيادة المطلقة. من سيد الأولياء من البشر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء من البشر، محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال الله لمحمد؟ قال الله لمحمد: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تسألوني من خزائن الله، ولا أعلم الغيب حتى أحذركم مما يحيط بكم، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وتأمل كيف قال هنا: ولا أقول لكم، وفي قصة نوح قال: ولا أقول إني ملك، لأن هذه الآية تخاطب قوما موجودين، لا أقول لكم عندي خزائن الله. أما في نوح فإنه قال لقومه ولم يصرح لهم بصريح الخطاب الكاف. طيب، ماذا تدل عليه الآيتان؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وليس عنده خزائن الله، وليس أعلم الغيب. طيب، بل قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم، الخطاب لمن؟ للأمة. قل، الخطاب للرسول، لا أملك لكم للأمة ضرا ولا رشدا، فلا أملك أن أضركم بشيء ولا أن أرشدكم إلى شيء. زد على ذلك قوله: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني لو أرادني الله بسوء ما منعني أحد، ولم أجد ملتحدا ألجأ إليه سوى الله إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني ليس وظيفتي إلا البلاغ من الله ورسالاته. هذا وهو سيد إيش؟ سيد الأولياء، فما بالك بمن دونه؟ ما بالك بأبي بكر، عمر، عثمان، علي بن حنبل، غيرهم من الأولياء؟ هم لا يملكون ذلك. وسبحان الله يا إخوان، إنسان يذهب إلى قبر ويسأل صاحب القبر ويستشفع به ويستنصر به ويستغيث به ويدع من بيده ملكوت كل شيء. سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول فضلا عن الدين؟ صاحب هذا القبر ألم تعلم أنه كان مثلك، يأكل ويشرب ويمشي بالأسواق ويؤلمه البرد ويزعجه الحر؟ ألم تعلم أنه مات وصار جسمه جسدا لا روح فيه، وحمله أشفق الناس عليه ودفنوه؟ كل هذا كان، فكيف تأتي الآن وتدعو صاحب هذا القبر؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وما ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم ما ذكره الله بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لم يكن مشركا يوما من الدهر، بل كان يدعو إلى عبادة الله ويبرأ ممن يعبدون غير الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. طيب، إذن يا إخواني، الملة الحنيفية هي البعد عن الشرك، وأن لا يشرك الإنسان بالله أحدا، لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا إماما ولا غير ذلك، لأن كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. فإن قال قائل: إنه يوجد من الناس من يأتي إلى القبر ويسأل صاحب القبر أن يشفيه من المرض فيشفى، يشفى، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك: أولا، أن نطالب بصحة النقل. انتبهوا يا جماعة، هذه مفيدة لطالب العلم. يوجد دعاوي كثيرة كذب، فأولا نطالب بماذا؟ بصحة النقل. من قال هذا؟ من قال أن شخصا دعا وليا في قبره فاستجيب له؟ من قال هذا؟ هذا أول نقطة. فإذا قدر أن النقل صحيح، ولكن أقول إن قدر، أما أن يقع فهذا بعيد، لكن إن قدر، فإنما حصل ذلك عند دعائه لا بدعائه. انتبه يا ولد، إنما حصل ذلك إيش؟ عند دعائه لا بدعائه. وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل بالشيء. أرأيت لو أن شخصا قدم إلى بلد ونزل المطر حين قدومه، هل يقال إن المطر نزل بقدومه أو عند قدومه؟ نعم، عند قدومه لا بقدومه. فإذا قدر أن شخصا دعا وليا في قبره فشفي من مرضه، فإن هذا ليس بدعائه لهذا الولي، بل هو إيش؟ عند دعائه لهذا الولي. فإن قال قائل هذه دعوة منك، لأننا نقول بل إن الشفاء بدعائه لا عنده، لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى سببه الظاهر. أنتم معي يا جماعة؟ يعني لو قال قائل بل حصل الشفاء بدعاء هذا الولي، لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى إيش؟ سببه الظاهر، ولا نعلم سببا إلا دعاء هذا الولي، بل يحمل الحكم عليه. فما الجواب؟ ما الجواب؟ استمع إلى الجواب من الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ من أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب له، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هل يمكن أن يستجيب هذا الذي دعي من دون الله؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا قال إن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا يدعو من استجاب له، صاحب الباطل يتحجج. إذا قال نعم إن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، وهذا دعا من استجاب، نقول هذا محال، لأن الله تعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فنفى الله عز وجل كل ما يتعلق به المشركون، وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله لا ينبئنا مثل خبير، ومن الخبير الله عز وجل. إذن يا إخواني يجب علينا إذا سألنا أن نسأل من؟ الله. إذا استعنا أن نستعين بالله، إذا توكلنا أن نتوكل على الله، إذا استغفنا أن نستغيث بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإن لنا في الصحابة الكرام أسوة حسنة، أصاب الناس قحط في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب الناس قحط شديد، والقحط معناه امتناع المطر، انقطاع المطر، انقطاع المطر. فخرج بالناس يستسقي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. من عم النبي؟ العباس بن عبد المطلب. فقام العباس فدعا الله. هل عمر رضي الله عنه والصحابة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يستسقون به؟ أبدا ما جاءوا يستسقون به، كان الصحابة يستسقون بالرسول أي بدعائه في حياته، أما بعد الموت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدعو لهم، لا يملك أن يقول اللهم أسق أمتي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك في قبره أن يدعو لأمته لأنه قد انقطع عمله، والدعاء عمل، بل الدعاء هو العبادة من أفضل الأعمال. فالصحابة رضي الله عنهم أفقه منا في دين الله وأعلم منا بما يصلح عباد الله، ومع ذلك لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كانوا يستسقون به في حياته بدعائه. ولم نسمع أن أحدا منهم قال اللهم أسقنا بنبيك، بل كانوا يأتون إليه يسألون أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. استمع لهذا الحديث. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. السبل هي أقنان. قم توضأ. هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، القزعة قطعة من الغيم، قطعة من الغيم. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف هنا في مكة في المدينة تأتي من قبله السحاب، يقول ما نرى شيئا، فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس. أتدون ما الترس؟ الترس شيء كالصاج. أتدرون ما الصاج؟ والله نمشي عنياكم دائما. الصاج هو الذي يخبز به، يوضع على النار ثم يخبز عليه، معلوم هذا ولا لا؟ طيب، خرجت سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انتشرت توسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. يقول أنس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، سبحان الله العظيم. آية من آيات الله تبين قدرة الله عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتبين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، لأن الله أيده بإجابة دعوته. فبقي المطر ينزل من السماء أسبوعا كاملا، والسماء منهمر ماؤها. فلما كانت الجمعة الثانية إيش اللي حصل؟ لما كانت الجمعة الثانية جاء رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. البناء تهدم لأنه من الطين، تهدم من كثرة الأمطار وغرق المال، الزروع غرقت بكثرة المياه، المواشي ربما تجترفها الشعاب. فادعوا الله يمسكها عنا. شوف سؤال العرابي، ادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ما قال اللهم امسكها، ليش؟ لان امساك المطر قد يكون فيه ضرر، لكن الرسول دعا بما فيه المنفعه ودفع الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير حوالينا، فجعل السحاب كلما اشار الى ناحيه تفرق الى الناحيه الاخرى، كانما الرسول يامره لكن لا يامره، ويسال الله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فخرج الناس يمشون في الشمس. الله أكبر، من جمعتهم بالساعة خرجوا يمشون في الشمس. إذن هذا استسقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته أو بدعائه؟ أجيبوا يا جماعة، بذاته ولا بدعائه؟ بدعائه، وهو بعد موته لا يدعو كما ذكرنا لكم في الحديث. إذن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بدعائه، أما بعد موته فلا نتوسل بذاته، وإنما نتوسل بالإيمان به وبمحبته وباتباعه وما أشبه ذلك. طيب، ذكرنا أن في هذه القصة تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن فيها تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن الله إيش؟ أجاب دعوته. أذكر بالمقابل تفنيدا لدعوى الكاذب، تفنيدا لدعوى الكاذب. مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله الصحابة وقتلوه الحمد لله، يقال إنه دعي إلى بئر قد غار ماؤها، إلى بئر قد غار ماؤها من أجل البركة، فدعا بماء فوضعه في فمه وتمضمض به ثم مجه في البئر، وكانت البئر فيها ماء قليل، لما مج الماء من فمه في البئر أتدرون ماذا صار؟ غار الماء كله، غار الماء كله، وهو يريد من هذا أن يفور الماء لكن الماء غار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نبع الماء من بين أصابع يده في غزوة الحديبية، قل الماء، وغزوة الحديبية كانت في السنة إيش؟ أي سنة؟ السادسة من الهجرة. قل الماء فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله الماء قليل، ما في ما نسقي الإبل ولا نشرب ولا نتوضأ، وكان بين يديه ركوة، الركوة إناء من جلد صغير وكان فيها ماء، فوضع يده في الركوة وجعل الماء ينبع من بين أصابعه كالعيون كالعيون، فاستقوا وسقوا الركاب وتوضأوا، وكان عددهم 1400 رجل. الله أكبر، نبع الماء مما ليس منبعا للماء. منين نبع الماء؟ من جلد، من الجلد. وهذا أعظم من الآية التي أعطاها الله موسى، موسى كان يضرب الحجر بالعصا فتنبع عيونه، لكن الحجر جرت العادة بأنه يتفجر مياها كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار، لكن الركوة جلد حيوان ليس من العادة أن ينبع منها الماء. فكان مسيلمة الكذاب يظن أنه سيكون له مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وجيء إليه برجل بصبي، صبي فيه قزع في رأسه، أتدرون ما القزع؟ إيش القزع؟ لا، مو حلق، فيه قزع في رأسه، يعني بعضه نابت في الشعر وبعضه ما في الشعر، ما في الشعر، نعم. فجاءوا إليه يريدون منه أن يمسح على رأسه فينبت بقية الرأس، فلما مسح الرأس راح الشعر الموجود، راح حتى الشعر الموجود. هذا لا شك أنه خارق للعادة، خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان إذا مسح رأس نزل الشعر، لكن هل المراد بهذا الخارق التفنيد أو